أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزفت الجنة للمتقين غير بعيد. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيط ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وقبل الغروب ومن الليل فسبحه

نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق